بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل الدين. اللهم تقبل منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا واعف عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دورة جديدة لشرح المستوى الثاني. المطلوب في المستوى الثاني المادة النظرية، ويكون فيها امتحان. اذكر، اشرح، عدد، علل، سلام الله وبركاته، وعرف المصطلحات التالية، وأكمل، وصح وخطأ، ممكن يكون اختار من مما يلي حط دويرة، كل شيء وارد يعني. والمطالب في المستوى الثاني حفظ آخر ثلاث أجزاء من القرآن الكريم، حفظ آخر ثلاث أجزاء من القرآن الكريم، قد سمع وتبارك وعما يتساءلون. يجب أن تكون حافظ الأجزاء وهو بتخيل مواضع. لو مش حافظها مش حجاوب السؤال. أكيد. بس إذا جبت على كل نجاح رأيت على نجاح حتى لو مش حافظ. كيف يعني مش حافظ وحافظ؟ مش فاهم. يعني كيف واحد بده يجاوب؟ قرآن. جواب لكل يوم كامل. تمام. أما أكمل الصور. راسب. في شقين. الكتابي شق والقرآن شق. يجب أن تنجح في كل منهما. إذا نجحت بتقدم امتحان شفوي في المستوى الثاني. راسبت في الكتاب راسب، ونجحت في القرآن جبت 100 أنت راسب. ما في ثلاث علامات وقسم على ثلاث، ما في، لا لا لا ما في تراكم. كل امتحان أو كل شق لحاله. إذا ثلاثة مواضع عندنا أو ثلاثة أجزاء. الجزء الأول الكتاب علامته من 100 يجب أن تأتي ب 75%. والقرآن الكريم خمس مواضع ثلاث أجزاء، خمس مواضع يجب أن تأتي ب75 فما فوق. نجحت في الكتاب، الكتاب زائد الحفظ أكمل من قوله تعالى، قوله تعالى نجح فيهم اثنين جبت فوق 75 بتقدم امتحان شفوي. والشفوي يجب أن يعني تجيب علامة فوق 75. شو بكون في الشفوي؟ نعم الأول والثاني. وأكدوا علينا اعتبارهم واحد 11 إخوان رحمكم الله. أي امتحان بدك تقدم ثاني بدك تدرس أول وثاني، ثالث بدك تدرس أول وثاني وثالث. ديروا بالكم والله، انتبهوا. الحروف، الحرف أو الحروف جمع حرف، وهو لغة الطرف في أي شيء، الطرف في أي شيء يسمى حرف. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية. اصطلاحا الحروف الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر. الآن نبدأ بهذا التعريف تفصيل، نفصل كل كلمة فيه إن شاء الله. الصوت، ما هو الصوت؟ الصوت خروج الهواء من الرئتين بدافع الإرادة. طيب هذا الهواء بيضرب بالأحبال الصوتية ينتج عنه اهتزاز، هذا الاهتزاز ينتج عنه تموج اللي ينتج عنه الصوت. إذا هواء خارج من الرئتين بيضرب بالأحبال الصوتية يصدر عنه تموج أو اهتزاز، من خلال هذا الاهتزاز يصبح عنا صوت. إذا إراديا. عكس الصوت اللي هو النفس، النفس خروج الهواء من الرئتين بدافع الطبع لا إرادي. والدليل لما تنام تتنفس، لو كان التنفس إرادي شو بصير فينا؟ ما فينا تنام، ما فينا ننام، ضرك طول الليل نكمل بدون إرادة. النفس، النفس بدون إرادي، نعم طبع. وما بيضرب الهواء بالنفس بالأحبال الصوتية، ما في صوت يعني إلا الشخير. إلا الشخير أنا مستحيل بنحكي بقية حوالي. يا سلام، 100% 100%. إذا الصوت خروج الهواء من الرئتين بدافع الطب، بدافع الإرادة. النفس من غير إرادة. بالصوت يضرب هذا الهواء الخارج من الرئتين بالأحبال الصوتية ينتج عنه تموج أو اهتزاز يصدر عنه الصوت. النفس لا، ما بيضرب الأحبال الصوتية، بالتالي ما في صوت، ما في صوت. حركة الأمطار بتكون بناء على ما الهواء بدك تنطق. يا سلام، ربي يعبد يا رجل، ربي يعبد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. نعمة. طب نعم الله. المخرج المحقق. إذن هو الصوت المعتمد. الصوت عرفنا الصوت وقلنا مقابل الصوت عندنا النفس. ما هو المخرج المحقق؟ أي حرف مخرجه من الحلق أو اللسان أو الشفتين هذا مخرج محقق. ما معنى مخرج محقق بصيغة أخرى؟ معروف من أين يخرج. أحسنت. كمان له أحسنت له حيز معين ينتهي إليه. الأرض انتهت الضاد. كمل مد بتقول لي لا ما بقدر أمد. الأرض انتهت الضاد. الحق انتهت القاف. عبيد انتهت الدال ينتهي إليه. هذا المخرج المحقق. أو هو ما كان له اعتماد على جزء معين يعني يخرج من الحلق أو اللسان أو الشفتان. طيب المخرج المقدر ما لم يكن له اعتماد على جزء معين من الحلق أو اللسان أو الشفتان. إذن أي حرف لا يخرج من اللسان والشفتين والحلق بيكون مخرجه مقدر. مثل إيش؟ الغنة وأحرف المد والخيشوم ما بخرج منه أحرف بخرج منه صفة حرف. إذن أحرف المد السماء هل له حيز معين ينتهي إليه؟ يقول لا ينتهي بانتهاء الصوت ينتهي بانتهاء الهواء الخارج مع الحرف. أي جزء تعرفش بالضبط؟ لا منأخذ منعرف إن شاء الله إحنا. إذا مخرج محقق إيه؟ البرة روح شوف يا حلقة فيها والله مرتبطه مع الأضوية جرب أنا صدقا ما كنتش النقطة الأخيرة. أنا الآن المخرج المحقق هو الذي له حيز معين ينتهي إليه ما بقدر تمده. الحق انتهت القاف مد القاف ما بقدر أمد القاف. ليش ما بتقدر تمد القاف؟ لأنه يعني إلها حيز معين يعني الحرف إله زمن معين الحرف إله صيغة معينة ما بقدر أمد الحق مد القاف تقول انتهى الحرف ما بقدر أمده. له حد معين له حيز معين بعكس حروف المد تقدر تمد انت وهو المخرج المقدر. هذا المخرج المقدر اللي هو حروف المد. إذن المخرج المحقق أي حرف مخرجه من الحلق أو اللسان أو الشفتين مخرجه محقق. غير هاي من المخارج مخرج مقدر. طب وضح لي الحق انتهت القاف إذا مخرجها محقق ما بقدر أمد. طيب السوء مقدر. ليش مقدر؟ بيقول لي ما له حيز معين وبعدين هذا لا يخرج لا من اللسان ولا من الشفتين ولا من الحلق وبالتالي مخرجه مقدر ينتهي بانتهاء الهواء الخارج معه. بقدر أمد السماء 25 حركة بقدر لكن حسب رواية حفص إن مقادير معينة. لا قلت لك انسى رواية حفص وانسى القراءات كلها. تقدر تمد السماء 25 حركة؟ بتقول لي اه مد السماء 25 حركة. السماء بيظل يمد لما ما دام في نفس يا عبد الباسط ما دام في نفس بيظل يمد. نعم سؤال والله اسال ما لسه ما هناك لا عادي تفضل. الان يعني انا افهم ذلك انه المخرج المقدر يكتفي في ثلاث حروف الف واو ياء الف واو ياء مادية والغنة الغنة اللي تخرج من الخيشوم مي يشاء. قديش الغنة جبت انا 16 حركة بجوز. ليش؟ لان الغنة ليس مخرج لا من الحلق ولا من اللسان ولا من الشفتين. اسمع المخرج المقدر ما لم يكن له اعتماد على موضع معين من ذلك اللي هو اللسان والحلق والشفتين وهي حروف الجوف الثلاث فهي قائمة بهواء الفم وكذلك الغنة. وأما بقية الحروف فهي تخرج من مخرج محقق. إذن الغنة وحروف المد مخرجها محقق ولا مقدر؟ مقدر. وباقي الأحرف محقق. حروف الجوف الثلاث الألف واو مادية. ألف واو ياء مادية. متى تكون الألف والواو والياء مادية؟ لما تكون الواو ما قبلها مضموم. لما يكون هذول الثلاث أحرف سواكن ما قبلها حركة مجانسة. أقسام الحروف. حروف الهجاء قسمان أصلية وفرعية. فالحروف الأصلية هي حروف الهجاء المعروفة وعددها 28 حرفا ألف باء تاء أو همز باء تاء ثاء حاء إلى آخره. عددها 28 حرفا، وحروف المد الثلاث، وحرفان لين، وهي التي يعتمد كل منها على مخرج محقق أو مقدر. يعني بالإضافة 28 نزيد 3 ونزيد 2. أيوة. إذا الحروف الأصلية، الحروف المعروفة ألف همزة باء تاء ثاء، 28 حروف يضاف إليها حروف المد الثلاث ويضاف إليها حرفان لين. ما هما حرفان لين؟ سكر الشبيك شيخ، قول عليكم. أحسن. حرفان لين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. نعم. الحروف الفرعية وهي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين، هذه بحاجة لانتباه والله يا إخوان، وهذا السؤال السابق. الحروف الفرعية، إذا عندنا حروف أصلية الحروف 28 ويضاف إليها حروف مد الثلاث ويضاف إليها حرفان لين. طيب الحروف الفرعية هي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين. واحد الهمزة المسهلة، الهمزة المسهلة تتردد بين الألف وبين الهمزة وتنطق بين بين في الكلمات الأربعة التالية. واحد أعجمي، أعجمي في سورة فصلت أصلها أعجمي، أصلها أأ، همزتان محققتان، همزتا قطع، الأصل في الكلمة أعجمي، لكن برواية حفص كيف قرأت؟ همزة محققة ثم همزة مسهلة. طيب أعجمي شو خلت الهمزة الثانية؟ عين آ ألف، ها ألف، خليت الهمزة الثانية ألف، وهذا خطأ رونج. بدي أخلي الهمزة الثانية همزة محققة أعجمي، بحكي برواية حفص، وهذا خطأ. إذا الهمزة الثانية ليست ألف وليست همزة خالصة. طب شو الهمزة الثانية؟ مسهلة. شو يعني مسهلة؟ بين الهمزة وبين الألف. أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أعطيها صيغة سؤال. أحسنت، استفهام. أعجمي وعربي ليست أعجمي خطأ، وليست أعجمي خطأ. شو الصح؟ بين الهمزة وبين الألف. إذن كيف تخرج من مخرجين؟ تخرج من مخرج الهمزة وتخرج من مخرج الألف. ما معنى تتردد بين حرفين؟ سامع أنا صوت همزة لكن ليست همزة خالصة، وسامع أنا صوت ألف وليست ألف خالصة. أعجمي وعربي. الكلمات الأخرى لما أخذنا مد الفرق، قلنا مد الفرق يأتي في ثلاثة كلمات أو في ثلاث كلمات، الذكرين، الله، الآن، ويكون في همزة الوصل وجهان، إما إبدال همزة الوصل بألف مع المد المشبع الذكرين، أو تسهيل. هنا مربط القصيد، أو هنا عين القصيد. هو اللي بدنا إياه الآن. بقول الذكرين أو الذكرين ولا الذكرين؟ هذا هو. الهمزة الأولى عليها شغل؟ لا. بتقول الهمزة الأولى ما عليها إشي؟ كما هي. الثاني اللي عليها العمل، الثاني بقول الله خير، الله خير أما تشركون، والآن وقد عصيت قبل، زي ما قال الشيخ مصيب بعطيها صيغة استفهام. تشركون أو يشركون فيها قراءات. هاي معناها الألف الفوق، الإشارة فوق الألف في أعجمي، إنه هاي الهمزة مسهلة مش مفتوحة، لا مطموسة، دويرة مطموسة. نعم. هاي معناها إنه في همزة مسهلة. ما الفرق بين الهمزة الأخرى الثانية في أعجمي والهمزة الثانية في آل ذكرين؟ الهمزة الأولى هي همزة أصلية. طيب ما الفرق بين الهمزة الثانية في أعجمي والهمزة الثانية في آل ذكرين؟ الله الآن هذول مد لازم، أعجمي قولا واحدا الهمزة الثانية مسهلة. أعجمي ما فيها وجهان. أعجمي خطأ. إذن أعجمي عندي همزتين قطع سهلت الأخرى رواية. إذن في وجه واحد في أعجمي ألا وهو التسهيل، لذلك رسمت بالتسهيل. الكلمات الثلاث لا، رسمت بالوجه المقدم ألا وهو الله أكبر الله أكبر، إبدال همس الوصل الألف مع المد المشبع ست حركات. لو سأل أبو محمد ليش هاي الإشارة في أعجمي ما رأيتها في آل ذكرين الله الآن، لأنه أعجمي ليس فيها إلا وجه واحد تسهيل الهمزة الثانية، بينما آل ذكرين الله الآن فيها وجهان، إما إبدال الهمزة الوصل ألف مع المد المشبع ست حركات وهو المقدم، أو تسهيل الهمزة الثانية وهو الوجه غير المقدم وغير مرسوم فيه. ما بتأخذ حركات، ما بأخذ حركات حصرا شفنا فيها عجبين حصرا فقط بس. ممكن نعتبرهاش مسهلة الثانية الذكرين نقرأ بالوجه المقدم الذكرين الله الآن. هذا سؤال بالمستوى الأول. نعم. يعني في القرآن بنشوف الذكرين الأولى ولا الذكرين الثانية؟ الأولى. بنشوف الثانية نهائي ما بتشوفها، لأنه الرسم القرآني في الرواية حسب المقدم، رواية حفص المقدم الإبدال مع الإشباع. الألف الممالة وهي التي تتردد بين الألف والياء، فإذا كانت قريبة من الألف تسمى إمالة صغرى تقليلا، وإن كانت قريبة من الياء تسمى إمالة كبرى، وهي حصر عند حصر قوله تعالى مجريها. أصل مجريها مجراها، بالإمالة الصغرى مجرا را بين الألف وبين الياء تتردد الألف في مجرا بين الألف وبين الياء، ليست ألف خالصة وليست ياء خالصة لكنها أقرب إلى الألف منها إلى الياء. مج را را را ري ري لا صارت أقرب إلى الياء. مج را ها بالفتح. مج را را تقليل، يعني صح بين الألف وبين الياء لكنها أقرب إلى الألف. مج را را را. طب مج ري ري بين الألف وبين الياء لكن أقرب منها إلى الياء، وهي كلمة وحيدة في رواية حفص، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بالإمال الكبرى. بالإمال الكبرى هنا تتردد الألف بين الألف وبين الياء. نعم شيخ. سؤال الآن يعني كيف نحدد نوع الألف؟ عن نطق. احنا اعطينا احنا ما إلا برواية حفص غير كلمة واحد بالإمالة الكبرى فقط، لكن احنا من باب المران مج ما في عند حفص، وإمالة الكبرى كلمة واحدة اللي هي مجريها. إذا مج راها بالفتح، مج را را بالتقليل إمالة صغرى، مج ري ري وهي مربط الفرس، مج ري ها إمالة كبرى فقط كلمة واحدة عند حفص. نعم. الألف المفخمة وهي التي يخالط لفظها تفخيم يقربها من لفظ الواو، نقول طا ولا طو ولا طالوتة الأخيرة. الواو تعطي تسمين للحرف يا إخوان. متى تفخم الألف المادية؟ إذا جاء قبل حرف من أحرف الاستعلاء أو أحرف تفخيم. ومتى ترقق؟ إذا جاء قبلها باقي الأحرف. بنقول الباطل ولا الباطل؟ الباطل. ما هي أحرف التفخيم أو أحرف الاستعلاء؟ خص ضغط قض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، هذه أحرف الاستعلاء. إذا جاءت قبل ألف تكون ألف مفخم، نقول طالوت وخالد وصابر، بينما غيرها نقول الناس. تقول شو أن عراقي ولا تركي أنت شو مالك؟ الناس ها الناس كمان الباطل النار لا النار أن أصحاب، مش أصحاب، غلط يا أخي، أصحاب، أصحاب زي خالد. آه خالد ماشي. إحنا لأنه شاء شططة تشاء نعم شططة. في فرق بين الباء وبين خاء. بتقولي آه الأولى الباطل، الألف مرققة مبين ألف لا يخالطها أي شيء، لكن خاء بشعر فيه صوت واو مع الألف وهذا الصحيح. حص حص حص حص هذه مرقق مفخم، مرقق مفخم. نعم اللام المفخمة وهي التي يخالط لفظها تفخيم، تفخيم باستعلاء أقصى اللسان عند نطق، وذلك في لفظ الجلالة إذا سبق بفتح أو ضم. إذن يخالط لفظها تفخيم باستعلاء أقصى اللسان، أقصى اللسان مع اللام. الأصل في اللام أن تكون مرققة، الأصل في اللام أن تكون مرققة إلا في لفظ الجلالة. متى تفخم اللام في لفظ الجلالة؟ إن سبقت بفتح أو ضم، ومتى ترقق؟ إن سبقت بكسر. ذلك فضل الله، فضل ما فيها اللام هون عادية، فضل الله، فضل لو فضل لو. ما عندي مشكلة في اللام مرققة، لكن لما أنتقل من اللام المرققة لللام في لفظ الجلالة يجب أن يظهر تفخيم لفظ الجلالة. فضل الله، لذلك هاي من الأمور التي يكون فيها الإتقان. فضل الله، فضل الله، شو سوى؟ فخم الثنتين ببعض ويمشي. وأنا مجاز يا شيخ يا سيدي كويس. إحنا فضل الله، فضل الله برضو ما بتجيش. طب شو الحل؟ فضل لحال مرققة، الله مفخمة. فضل الله هذا بسموه تخليص الحروف، تخليص حرف من حرف، زي ما قبل شوي قالوا حص حصة، خلص المرقق من المفخم، هذا تخليص الحروف. نعم الصاد المشمة صوت الزاي، وهي التي تتردد بين الصاد والزاي نحو. طبعا اللام مفخمة كنا نقول تتردد بين اللام والواو، بصير هنا بقول لك بين اللام ويرتفع أقصى اللسان مع اللام، وهذا يعطي اللام تفخيم. نعم الصاد المشمة صوت الزاي تتردد بين الصاد والزاي نحو الصراط في قراءة حمزة. كيف قراءة حمزة؟ هل قراءها الصراط ولا قراءها الزراط ولا الزراط؟ الزراط. شو سوى؟ ما بين الثنتين، بين الزاي، أخذ من الزاي وأخذ من الصاد، لكن شو المعظم؟ الصاد. لذلك قل لك إيش الصاد المشمة، عندنا صاد وشممناها ريحة زاي، إذا مين الأصل ظل الأكبر؟ الصاد. ما احنا قلنا شممناها أعطيناها شو يعني؟ اهدنا الزراط المستقيم، قراءة حمزة، الزراطة مش الزراطة، زاي خالصة وليست الصراطة صاد خالصة، بين الصاد وبين الزاي. اهدنا الزراط المستقيم، الزراطة، الزراطة، بين الصاد وبين الزاي. نعم قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفص ما عنده الصاد المشمة، حفص ما عنده الصاد المشمة. الياء المشمة صوت الواو نحو قيلة في قراءة غير حفص. قيلة الكسرة قسمها ثلاث أقسام، خلى الأولى ضم وبعدين كمل الكسرة كسرة عادي كما هي، عبر بالضم بالواو وعبر بالكسر بالياء. قيلة قيلة قيلة غيضة سيئة سيئة. إذا عندنا ياء شممها ريحة واو، مين الأكثر؟ الياء، عبر عنها بالكسرة. إذا كسرت قيلة بكسر أو بقسم كسرة قيلة ثلاث أقسام أو ثلاث أثلاث، الثلث الأول ضم والثلثين الآخرين عبارة عن ياء أو كسرة. قيلة قيلة، تقول لي والله صوت الكسر مبين عندي أنا أكثر من الضم، صح هذا الأصل. قيلة صفة الغنة في النون الساكنة والتنوين حال إخفائهما، في الإخفاء بتظل غنة النون ولساني عند الحرف بتخفي عنده، صح؟ من كان في هاي اللحظة، من كان عندي غنة وعندي كاف، عندي حرفين، عندي غنة صفة النون وعندي الكاف، من هون ها من كان هاي الحرف الفرعي وياك، الحرف الفرعي هون، من كان في غنة للنون وفي كاف الحرف الدخفي عنده، وحال الإضغام إضغام ناقصا بقول مولي ميو هاي غنة ولساني عند الواو ميو ميو ميو هون حروف فرعية هذه. والميم الساكن المخفى يعتصم بالله يعتصم بالله عندي غنة وعندي باء أو عندي ميم وعندي باء يعتصم هون بالضبط يعتصم بالله عندي ميم وعنده باء وعندي باء هنا أحرف فرعية. إذا الأحرف الفرعية سؤال سابق سبعة الهمزة المسهلة الألف الممالة الألف المفخمة اللام المفخمة الصاد المشمة صوت الزاي والياء المشمة صوت الواو وصفة الغنة. هذه الأحرف الفرعية. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله في الجميع وإياكم إن شاء الله.